ولا ما أقدم على ذنب، رواه الطبري عن قتادة بلاغا. قوله لبخع نفسه أي أجهدها. وأخبرهم عن ضيف إبراهيم أي أضيافه، وهو جبريل عليه السلام مع 11 ملكا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي فسلم عليك سلاما. قال أي إبراهيم إنا منكم وجلون أي خائفون لامتناعهم من الأكل أو لدخولهم بغير إذن وبغير وقت. قالوا لا توجل أي لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام لقوله في سورة هود فبشرناها بإسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر أي مع مس الكبر بأن يولد لي، أي أن الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر، فبما تبشرون؟ كأنه يقول فبأي أعجوبة تبشرون. قالوا بشرناك بالحق أي باليقين الذي لا لبس فيه، فلا تكن من القانطين أي الآيسين من ذلك. قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لم أستنكر ذلك قنوطا من رحمة الله، ولكن استبعادا له في العادة التي أجراها.